الذين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله منه ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله منه ما في السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله منه ما أحصى كتابه، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي بجلال وجهه تعالى وكريم سلطانه. اللهم لك الحمد مثل ما نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. انت اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ما تكون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما ألقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل سقما على نور ظلمنا، تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو عبادك، نواصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فتجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقترب إلينا من قول وعمل، ونعوذ بك من النار عاجلة ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إلهنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك الحسن في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك بعد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم إلى لقائك في غير ضرر مضرة ولا فتنة مضلة اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأكبر عبادك إليك وهب لنا صحة لا تنهينا وغنى لا يقضينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته أحسن إليهم كما أحسن إليهم.